الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس ثامن في مدارسة كتاب الكبائر، وهذا هو عصر يوم الإربعاء الثامن من شهر رجب في عام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: باب البذاء والفحش. وقول الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش والبذي. حسنه الترمذي. وله وصححه عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء الذي يتكلم بالفحش. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وللترمذي وحسنه عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل رقيب هين سهل. على كل قريب هين سهل. ولمسلم عن جرير رضي الله عنه مرفوعا: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب البذاء والفحش. وهذه من الذنوب المتعلقة باللسان. والبذاء الكلام السيء البذيء، وأعظم منه الكلام الفاحش. وهذا بيان للكبائر المتعلقة باللسان. وما أورده رحمه الله في هذا الباب في آية سورة الفرقان والأحاديث بعدها تدل على بذاءة اللسان وفحشه، وأنه ضد البذاء والفحش اللين والسهولة. ومن اللين لين الكلام، وكذلك الهيونة والرفق والقرب، فإنها ضد لهذا الفحش. قال الله جل وعلا في وصف عباد الرحمن المؤمنين: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا يشهدون الزور أي الكذب، ويراد بالزور أيضا كل ما كان باطلا، فإن الباطل يسمى زور، كما سبق معنا في حديث الكبائر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فذكر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس، قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فإن المراد بقول الزور كل قول باطل، ويدخل فيه الكذب. والشاهد من الآية: وإذا مروا باللغو مروا كراما. والمراد باللغو هنا سيء القول وبذيئه وفاحشه. إذا مر بهم هذا اللغو لم يتأثروا به، لم يقولوه ولم يفعلوه. مروا كراما أي أنهم تكرموا عن هذا اللغو وتنزهوا عنه، كما وصفهم فيما قبل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي قالوا قولا سالما من العيب، سالما من البذاء، سالما من الفحش والسيء من القول. وهذا تنبيه إلى أن من ذنوب اللسان وكبائره ما يتعلق باللسان وهو البذاء. والبذاء ضد السلامة إذا قالوا فلان بذيء، أي أن قوله سيء، قوله فاحش. ثم قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله ابن مسعود بن غافل ابن حبيب بن الهذلي القرشي المكي، الهذلي المكي، فليست هذيل من قريش، وإنما هي قبيلة مستقلة. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. الحديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. ورواه أيضا الإمام أحمد وغيره. يبين صلى الله عليه وسلم خلق المؤمن في خلق لسانه وفعله، فليس طعانا. والطعان صيغة مبالغة على وزن فعال، والمراد بها الطعن بالقول أو بالفعل. الطعن بالفعل بالهمز واللمز بعينه أو بيده، والطعن بالقول هو بالغيبة والنميمة والقذف للناس في أعراضهم، هذا طعن بحسب ذلك. ولا لعان، أي لا يلعن غيره. المؤمن ليس لعانا، وليس اللعن جارا على لسانه، إلا لعن لمن لعنهم الله ورسوله، فإن المؤمن يلعن من لعنه الله عز وجل ولعنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده وتقطع يده، لعن الله شارب الخمر، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، فهو يلعن من لعنهم الله ورسوله. المؤمن يحفظ لسانه فلا يلعن الناس، وإن أغضبوه وأحمقوه وأزعلوه. ضعيف الإيمان يسترسل مع لسانه باللعن وبالشتم، وهذا ينقص إيمانه بحسب هذا اللعن والشتم. ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن الرجل والديه، نهى أن يلعن الرجل والديه، فاستعظم ذلك الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: يا رسول الله، ومن يلعن والديه؟ فبين السبب الباعث لذلك، أن يلعن الرجل أبا الرجل، لعن الله أبوك، فيرد عليه الملعون: لعن الله أباك أنت، لعن الله أباك، يقول: لعن الله أباك أنت، ويلعن أمه فيلعن أمه. المؤمن ليس باللعان، وهذا ما يجب أن يؤدب فيه الإنسان نفسه أولا، ويؤدب أولاده، فإن الصغار إذا نشئوا على سماع اللعن من أبويهم وكبارهم درجوا عليه فلعنوا، أما إذا أدبوا وعلموا ألا يلعنوا، فإذا لعن أدب وضرب ونبه، فإنه عندئذ يجوز وينتهي عن هذا اللعن. من أخبث الخلق؟ أخبث الخلق من هو؟ إبليس. في أحد أخبث من إبليس؟ حتى إبليس لا نلعنه ابتداء، إنما نلعنه بلعنة الله. ماذا نقول إذا جاء ذكر إبليس؟ بعض الناس إذا جاء ذكر إبليس قال: إبليس الله يلعنه، لا أنه لا يستحق اللعن، فإن الله لعنه قبل أن نخلق، ولكن لأن لعن إبليس يزيده تعاظما وفرحا وتعاليا، لأنك ما أتيت بشيء جديد، إنما كررت ما هو واقع له، فيفرح أنك إنما لعنته لما نال منك ما يريد وأغضبك وأحمقك. ولهذا أمرنا ألا نلعن الإبليس ولكن أن نستعيذ بالله منه. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إذا لعنت إبليس أو لعنت الشيطان تعاظم حتى صار الشيطان في تعاظمه كالجبل، لأنك ما لعنته إلا لما أحمقك وأغضبك ونال منك. فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان تصاغر وتحاقر حتى غدا الشيطان وغدا إبليس كالذرة. ها، ما ودك يتعاظم إبليس ولا يتحاقر؟ يتحاقر. ولهذا أدبنا ربنا جل وعلا بالأدب الراقي، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فإذا كان هذا في إبليس فمن دونه من باب أولى. إذن من الذي يجوز أن نلعنه ويشرع لنا لعنه؟ من لعنه الله ولعنه رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى صاحب الذنب لا يلعن إذا تاب. فهذه المرأة الغامدية جاءت النبي صلى الله عليه وسلم معترفة مقرة بالزنا وهي محصنة، ورجته أن يطهرها. أمر عليه الصلاة والسلام أن تشد عليها ثيابها لئلا تنفضح وتتكشف ولأن تنستر. فرماها الصحابة بالحجارة رجما، فرماها رجل منهم بحجر فانتثر من دمها عليه، فقال لعنها الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنها. فنهى عن لعنها مع أنها أتت الفعل الذي يوجب اللعن. لا تلعنها، لقد تابت توبة لو قسمت على أهل 70 منكم، أي من أهل المدينة لوسعتهم. ولما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم برجل يشرب الخمر، جاء به كذا مرة وهو يشرب الخمر، قال أحد الصحابة: لعنه الله، ما أكثر ما يجاء به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، ألم تعلم أنه يحب الله ورسوله؟ دل على أن المؤمن لا يجوز أن يلعن مسلما، لا يجوز للمسلم أن يلعن مسلما. نعم، يلعن مجملا صاحب الذنب، حتى صاحب الذنب المعين إذا تاب لا يجوز لعنه. هل يجوز أن يلعن المسلم الكافر؟ يجوز أن يلعن المسلم الكافر بشرطين: الأول أن يفعل فعلا يستحق اللعن عليه، ثانيا أن لا يترتب على لعنه مفسدة عليه أو على المسلمين. أن لا يترتب على لعنه مفسدة عليه وعلى المسلمين. لماذا؟ لأن المسلم ليس باللعان. والعلماء أدخلوا في اللعن كل ما يوجب الطرد عن رحمة الله، كالخزي أخزاه الله فعدوها كلعنه كقولهم لعنه الله، أو كالدعاء عليه بالنار أبعده الله عن الجنة وأدخله النار فهو في مثل اللعن. ليس المؤمن أي الكامل في إيمانه بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ليس فاحشا في قوله، أي يأتي بقوله بالفحش. والفاجر صاحب الفجور يفحش في فجوره، وهذه من خصال المنافقين، وإذا خاصم فجر. وليس بالبذيء، أي ليس لسانه وسخا بما ينطق به ويقطر منه. والبذيء والفحش لفظان عامان يشملان اللعنة والهمزة واللمزة والسب والشتم. وأقبح عبارات الشتم والسب التكفير، يليها اللعن، يليها ما دون ذلك، كأن يقول له يا حمار أو يا خسيس أو يا خبيث، وكلها تسمى بألفاظ البذاءة وألفاظ الفحش. فالمؤمن منزه عنها، ووقوعه فيها سبب للذنب الكبير المتعلق باللسان. قال: وله، أي للترمذي أبي عيسى عبد الرحمن ابن ثورة الترمذي، عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وله وصححه أي الترمذي، عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس شيء، وفي لفظ ما من شيء أثقل في الميزان، في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء، أي الذي يتكلم بالفحش. هذا الشاهد منه أن الله يبغض الفاحش البذيء، فبغض الله له دل على أن الفحش في القول والبذاءة فيه من أين؟ من أين؟ من كبائر الذنوب، لأنه ذنب استوجب بغض الله له. وأول الحديث دلالة على فضل حسن الخلق، وحسن الخلق يكون بالقول أي بالكلام، ويكون بالفعل، ويكون بالحال الذي هو الدل والسيرة. حسن الخلق بالفعل ألا يزاحم ويدافع، أن يؤثر غيره عليه في مكانه. وحسن الخلق يكون بالقول بلينه وسهولته وطيب الكلام، ومقابله سوء الخلق الذي منه الفحش والبذاءة. فدل الحديث على أن البذاءة من كبائر الذنوب. قد يقول قائل: ورد في الحديث البذاءة من الإيمان. نقول: هذا غلط. الحديث الذي ورد البذاذة وليس البذاءة، المؤمن ليس بالبذيء، والمراد بالبذاءة بالبذاذة أي التواضع في الملبس وفي المطعم وفي المركب، يكون متواضعا. البذاذة بذائين من الإيمان. قال: ولمسلم، أي مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع، أي الرفق، من شيء إلا شانه. الرفق هو الهون وهو اللين، وهو يكون بالكلام ويكون بالفعل وبالحال. ما كان هذا اللين والرفق ضد الفحش والعجلة في شيء إلا زانه هذا اللين وهذا الرفق. ولهذا صفة كمال، ولهذا لما كان الله جل وعلا أكمل من كل شيء كان من أسمائه الرفيق، ومن فعله أنه يحب الرفق سبحانه وتعالى. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، حتى في الكلام دل على أن الفحش والبذاءة ليست من الرفق. وما نزع الرفق من شيء إلا شانه، بحسب انتزاع الرفق منه. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أرفق الناس وأحلم الناس، لا يعجل. ومن رفقه عليه الصلاة والسلام أنه ما انتصر لنفسه أبدا، حتى إذا انتهكت محارم الله غضب صلى الله عليه وسلم غضبا لله لا لنفسه. قال: وللترمذي وحسنه. أكثر النقل عن الحافظ الترمذي في جامعه الصحيح، لأن الترمذي عقد كتابا في صحيحه في جامعه الصحيح سماه كتاب الأدب، كتاب الأدب. قال: وللترمذي وحسنه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. هذا الحديث لابن مسعود رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. ووافقه على ذلك جمع من الحفاظ والعلماء. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم، أي ألا أخبركم، ألا أداة حظ وتحضير، يستحثهم بهذا السؤال عصفا لأذهانهم ولفتا لانتباههم، فإن السؤال إذا ألقي تشوفت له النفوس واستعدت لقبوله وفهمه. ألا أنبئكم أو ألا أخبركم بمن يحرم على النار، أي حرام عليه النار، والنار هي النار بأل العهدية يعني جهنم، أو تحرم عليه النار. فلما استعدوا لهذه الميزة وهذا الشرف، لماذا؟ لأن كل مؤمن يتمنى ماذا؟ أنه تحرم عليه النار. كل مؤمن يتمنى ذلك، فبين صلى الله عليه وسلم موجب هذا، ما هو؟ أنه كل مسلم هين لين قريب سهل. فمن كان قريبا، أي ليس بالجافي البعيد ولا بالغليظ الشديد، وهو سهل ليس بالعنيف، وهين ليس بالفاحش، قال: وقريب، قريب لين سهل، أي ليس فاحشا ولا غليظا ولا جواضا. فدل على أن الغليظ الجواض البعيد العنيف أنه متوعد بالنار، وتوعده بالنار على حالتين: فإن كان جفاؤه وفحشه وعنفه وغلظه اجتمع مع كفره فهذا خالد في النار، وإن كان عنده إيمان وعنده إسلام لكن في أخلاقه فحش، في لسانه بذاءة، في طبعه شدة وعنف، فهذا متوعد بالنار بحسب ذلك. فدل على أن الفحش والبذاءة والعنف غير المبرر شرعا أنه توعد عليه بالنار، فدل على أنه من كبائر الذنوب. قال: ولمسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، أي من حرم الرفق في قوله وفي فعله حتى في أحكامه على الناس، فكان ما محروما من الرزق فإنه حرم الخير كله، والرزق رحمة، وإذا نزعت الرحمة نزع منه الخير، فالرفق أمره عظيم في هذا الدين. ولهذا هناك رفق واجب، رفق المؤمن بمن تحت يده من زوجه وأهله وولده أو تحت مسؤوليته، ورفق مستحب بتعامله مع الناس، لأن الرفق علامة للرحمة. جاء الأقرع بن حابس التميمي سيد بني حنظلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدرج إلى رسول الله أحد بني بناته، إما الحسن أو الحسين أو أحد أبناء زينب أمامة، فقبله النبي عليه الصلاة والسلام، قبل هذا الغلام الدارج الصغير من لينه ورفقه ورحمته عليه الصلاة والسلام. فقال الأقرع وهو الأعرابي يظن أن هذا فخرا له: يا رسول الله، إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم، يظنها نوماس مدعاة لماذا؟ لافتخاره. فقال عليه الصلاة والسلام: أو أملك أن الله نزع الرحمة من قلبك؟ ماذا أعمل لك إذا كانت الرحمة نزعت من قلبك؟ من النازع لها؟ الله، فلم يجعلها في طبعه ولا في قلبه. وهنا قال: من يحرم الرفق، الحارم له هو الله، والنازع له بذلك هو الله، والمعطي له بالرفق هو الله سبحانه وتعالى. ولذا المؤمن يسأل ربه أن يعينه على حسن الخلق وعلى طيب وشمائل الأفعال والأقوال، ويستعيذ ربه أن يحرمها، فإن من حرم الرفق حرم الخير كله. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في الكذب. وقول الله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وقوله تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقوله تعالى: ويل لكل أفاك أثيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أخرجاه. وفي الموطأ: لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، فينكت في قلبه نكتة سوداء فيصد قلبه فيكتب عند الله من الكاذبين. نعم. يقول رحمه الله تعالى في الباب 21: باب ما جاء في الكذب. لما كانت الأبواب في كبائر اللسان، فإن من كبائر الذنوب المتعلقة باللسان الكذب. ما الكذب؟ الكذب معروف، وهو الإخبار بالشيء على غير ما هو عليه، هذا هو الكذب. والكذب ذمه الله جل وعلا وذم أهله، فأعظم الكاذبين المفترين الذين نسبوا لله الولد أو الزوجة أو الشريك، هؤلاء أعظم الكذابين والكاذبين، وهذا كذب يقتضي الشرك الأكبر والكفر الأكبر. دونه كذب من كبائر الذنوب، وهذا الكذب على خلق الله عز وجل، فهذا كذب يوصل إلى النار فكان من الكبائر. ودون ذلك كذب من الصغائر، ك كالكذب الذي لا يترتب عليه أكل مال أو انتهاك عرض أو تعطيل حد من حدود الله، وإنما كان كذبة واحدة أو كذبتين، فهذا من الصغائر. ويأتينا إن شاء الله في آخر الباب كذب مباح، وليس هناك كذب أبيض وكذب أسود، هذه جاءت المسلمين من ثقافة المسلسلات فجعلوا الكذب أبيض وكذبا أسود، ولم نعلم في الشريعة أن الكذب ملونا، الكذب شيء واحد، وإنما فصلنا في أحكامه بين كذب هو كفر وكذب هو كبيرة وكذب هو صغيرة وكذب مأذون فيه بناء على دلالات الأدلة الشرعية ومقتضيات النصوص في الوحيين الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا في آية النحل في أواخرها: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. قال إنما يفتري، فعد الكذب افتراء، الذين لا يؤمنون، والآية في الكذب المتعلق بالكفر والشرك، كمن كذب على الله فزعم أن له شريكا، شريكا في فعله أو في خلقه، هذا الشرك الربوبية، أو شريكا له في العبادة، أو نسب لله الولد. من نسب لله الولد من الناس؟ النصارى. ماذا قالوا؟ ما قالته النصارى إن عزيرا ابن الله، هذا قول اليهود. النصارى زعموا لله الولد بأن عيسى ابن لله. العرب كذلك زعمت أن لله البنات، وهذا كذب. من قبل النصارى وقبل اليهود وقبل العرب ممن زعم لله الولد؟ في أحد قبل هؤلاء زعموا لله الولد؟ كلكم تقرؤونها في القرآن. من تهمس همسا؟ لا أدري ماذا تقول. من قبل اليهود والنصارى والمشركين زعموا لله الولد؟ قال الله جل وعلا في سورة براءة، في سورة التوبة: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون. هذه قراءة السبعة، وقراءة عاصم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، أي قبلهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. من هؤلاء الذين كفروا من قبل؟ إنهم الإغريق واليونان الذين زعموا أن الآلهة تتوالد، فزعمت اليونانيون ومنهم فلاسفتهم إرسطو وغيره والإغريق أن الآلهة نزلت من السماء على جبال أولمبياد شرقي أثينا، وأنها تناسلت وتوالدت، فجعل الله هذه الفرية العظيمة في نسبة الولد إليه عند اليهود وعند النصارى مضاهاة، أي مشابهة وتقليدا لقول الذين كفروا من قبل، أي قبلهم. قال: وقول الله جل وعلا: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذا وعيد من الله بالعذاب الأليم لمن كذب، والآية وإن كانت في الكفر الأكبر دخل فيها أيضا الكبيرة من كبائر الذنوب فدل على الوعيد بالنار لمن افترى على الله الكذب. وقال الله جل وعلا في أول سورة الجاثية: ويل لكل أفاك أثيم. ويل كلمة عذاب وتهديد، فهي إما أنها وعيد بالنار أو أنها وعيد بعذاب خاص في النار. ويل لكل، وكل من ألفاظ ماذا؟ العموم. أفاك، لكل أفاك، والأفاك كثير الإفك، والإفك هو الكذب. أثيم أي ترتب على إفكه الإثم، وهذا وعيد عام للكذب. وفي الآية: وعيد لمن تكرر منه الإفك والكذب. والمؤمن ليس كذابا، وليس الكذب من شيمته وخلقه، بل المؤمن شيمته الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع من؟ مع الصادقين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يرتابوا ثم لم يرتابوا، وأولئك هم الصادقون. فالصدق هو شأن المؤمن في عقيدته وفي خلقه وفي قوله، دل على أن الكذب بهذه النصوص الدالة على وعيده أنه من الكبائر. ثم ذكر الحديث الذي هو أصل في هذا الباب، وهو ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق، يشمل الصدق في الاعتقاد والصدق في القول والصدق في الفعل، إن الصدق يهدي إلى البر، والبر اسم جامع للخير، وإن البر يهدي إلى الجنة. من أراد الجنة فعليه بالصدق مع الله أولا ومع نفسه ثانيا، فلا يكذبها ولا يغشها، ومع عباد الله ثالثا. وإن الكذب الذي هو ضد الصدق ليهدي إلى الفجور، والفجور اسم جنس للشر، للشر كله، وإن كان الفجور يأتي بمعنى خاص وهو الفجور في الخصومة، يخاصمك إنسان فيضربك فتقطع يده، هذا فجور. يخاصمك فيسبك فتسبه وتسب أباه، هذا فجور، أخذت حقك وزدت عليه. وإن الكذب ليهدي إلى الفجور، وإن الفجور ليهدي إلى النار، دل على أن الكذب متوعد عليه بالنار. ثم قال: ولا يزال الرجل، لا يزال من أفعال إيش؟ الاستمرار. لا يزال الرجل، والرجل لا مفهوم له كما يعبر الأصوليون، بل هذا الخطاب لمن؟ للرجل وللمرأة. لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، يكذب أي بفعله، ويتحراه أي يطلبه ويحرص عليه، حتى يكتب عند الله كذابا، يكتب في السجل في الكتاب عند الله أنه كذاب. والله لا يظلم، لا يظلمه جل وعلا، فلم يكتبه كذابا إلا لما تتابع منه الكذب وترادف منه هذا الكذب. سل نفسك: هل أنت من هؤلاء؟ فإن كنت كذلك جاهد نفسك الآن وحاسبها وزنها وأطرها على الحق، وتب إلى الله من الكذب. قال: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. وهذا أمر يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة وتعويد وتهذيب لنفسه بداعي وحادي مخافة الله ومراقبته. لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والصديق بهذا هو الذي بالغ وتحرى الصدق. كلكم ذلك الذي لا يحب أن يكتب عند الله كذاب. عندنا أحد وده يصير كذاب عند الله؟ إذن احذر الكذب حتى على الناس لئلا يفضي بذلك أن تكون كذابا عند الله. والصديق أكمل المؤمنين بعد الأنبياء، أكمل المؤمنين بعد الأنبياء هم الصديقون. قال الله جل وعلا في آية النساء: ومن يطع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الصديقين. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. ممن أنت؟ قف واقفا. ما اسمك؟ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أنت هذا؟ لا، ما هو أنت، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أنت أحمد النائم. ومن يطع الله والرسول فأولئك إيش؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من أين؟ من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تحب أن تكون منهم؟ لا تنم. ترى السؤال ما هو له، هو له وأعنيك يا جارة. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الصديقين، من النبيين والصديقين. فأفضل العباد النبيون، يليهم الصديقون، يليهم الشهداء، يليهم الصالحون. وقال جل وعلا في الوصف الجامع لهم: وحسن أولئك رفيقا. أفضل أتباع الأنبياء قاطبة هم الصديقون، وأفضل الصديقين من؟ أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة التيمي القرشي الصديق. لماذا لقب بالصديق؟ لتصديقه النبي صلى الله عليه وسلم، سيما في المواضع الذي كذبه فيها الناس. متى لقب الصديق بهذا اللقب؟ لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. من أين عرج به؟ من مكة إلى بيت المقدس، صح؟ أسري به من مكة إلى بيت المقدس. وعرج به من أين؟ من بيت المقدس إلى السماء. فرح المشركون، قالوا: الآن جاء محمد بما يبين عن كذبه ولا تقبله العقول. فذهبوا وطاروا إلى أبي بكر، لأنهم يعلمون أن أبا بكر أكثر من يصدقه ويؤمن به. فقالوا: يا أبا بكر، أتسمع ما يقول صاحبك؟ قال: ما يقول؟ قالوا: يقول إنه في ليلة واحدة أسري به من ها هنا إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماء. قال: أو قد قال ذلك؟ ولم يسمع أبو بكر الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: نعم، قال ذلك. قال: إني لأصدقه بما هو أعظم من ذلك، بخبر السماء يأتيه ليلا ونهارا. فلقب الصديق بعدها بماذا؟ بالصديق. لقب أبو بكر بالصديق. سؤال: لماذا لم يعرج الله برسوله مباشرة من مكة إلى السماء؟ لماذا كان الإسراء قبل المعراج؟ هذا السؤال يرد ولا ما يرد؟ لما ها؟ ما في بوابة من هنا؟ وما أدراك، بل فيه بوابات. لا، الجواب ليس صحيحا. ها، لماذا كان الإسراء أولا إلى بيت المقدس وليس إلى القاهرة أو إلى الرياض أو إلى صنعاء؟ ها، أنا قربت الجواب. نعم، طيب، كان الإسراء أولا إلى بيت المقدس ولم يكن المعراج مباشرة من مكة ليكون ذلك تصديقا من المشركين. ثانيا، خص بيت المقدس لأنها القبلة، قبلة الأنبياء ومهدهم. ثالثا، ليظهر شرفه على جميع الأنبياء فيصلي بهم إماما في بيت المقدس. وفيها توطئة وتهيئة له إلى المقامات العالية، هذا رابعا. وخامسا، ليستجلب قلوب أهل الكتاب فيؤمنوا به كما آمنوا بأنبيائهم، وأنهم جميعا من مشكاة واحدة. هذه خمس حكم ظهرت في كون الإسراء أول إلى بيت المقدس. ها؟ أين نتحصل عليها الآن؟ جاءتك رخيصة الأثماني. نعم، قال: وفي الموطأ طريقة الشيخ أنه يشرح الأحاديث بالأحاديث، وهذا منهج للراسخين من العلماء. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، لأن القرآن مثاني، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. وكذلك الحديث يفسر بعضه بعضا، تفسر رواياته الرواية المجملة منه. وهذه طريقة المحققين من العلماء. هذا الإمام مسلم في صحيحه يسوق في الباب الحديث، ثم يأتي بالألفاظ الأخرى التي تفسر ما فيه من إجمال، وتزيل ما فيه مما قد يطرأ من الإشكال والاحتمال. أتى بلفظ الصحيحين في حديث ابن مسعود، ثم أردفه بما رواه مالك في الموطأ. مالك هو الإمام مالك ابن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، توفى في سنة 178. هذا الإمام مالك طلب منه الخليفة من؟ ها؟ الخليفة من؟ المهدي، أن يؤلف كتابا يوطئ للناس، أي يسهل ويهون عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فجمع له هذا الكتاب، كتاب الموطأ، والموطأ من التوطئة، وهو التسهيل والتقريب، وهو من أوائل المصنفات في جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وموطأ الإمام مالك له روايات كثيرة، وهو أحد الكتب إيش؟ التسعة ولا السبعة؟ التسعة. إذن ما الكتب السبعة؟ ما هي الكتب السبعة التي إذا قالوا أخرجها السبعة وهم الجماعة؟ أنت حك رأسك ولا ترفع يدك؟ تحك رأسك ولا ترفع يدك؟ قف، قف واقفا، قف يا أخي. غرز. كم هذه؟ حط مسواكك في مخباتك، عدها علينا، يلا مر من جديد. أنت الآن تغششهم ولا كيف؟ ها؟ أبو داود أبو حسين ما هم معهم؟ أكيد الكتب السبعة هي التي تسمى عند العلماء بالجماعة، ما رواه الجماعة، وهما الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم، والسنن الأربعة سنن أبي داود وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه، والسابع هو مسند الإمام أحمد، هذه تسمى بالسبعة. ينضاف إليها ثلاثة كتب من الحديث مجموعها عشرة، صح؟ احنا نقول تسعة، إذن كتابان، مالك في الموطأ والدارمي في سننه. الإمام مالك يا أخواني عالم كبير وفقيه جليل، وكان الخلفاء من عزهم أنهم يستشيروا العلماء. أشار المهدي وهو أبو هارون الرشيد، أشار على الإمام مالك أن يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم جمعا موطأ أي مقربا مسهلا، فقبل الإمام مالك مشورته فألف الموطأ، واستشار الخليفة المهدي الإمام مالك أن يهدم الكعبة وينشئها على ما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم في بنائها على قواعد إبراهيم، وأن يجعل بابيها في الأرض بابا للدخول وآخر للخروج. لماذا استشار المهدي الإمام مالك؟ لأن المهدي هو أمير المؤمنين وله الولاية، واستشار عالما عظيما من علماء الإسلام. وهنا يأتي دور العالم، والعالم ناصح، كما أن المؤمن ناصح لمن استشاره لا يغش. قال لا تفعل يا أمير المؤمنين، مع أن كلكم قال ليته فعل. ما الفرق؟ مالك أفقه منا وأعلم منا وأدرى بعواقب الأمور، فقال الإمام مالك لا تفعل يا أمير المؤمنين. قال لما يا أبا عبد الله؟ قال لئلا يكون البيت ألعوبة في أيدي الملوك، هذا يهدم وهذا يبني. رأيتم كيف العالم كلامه عليه نور ومشكات النبوة؟ وبهذا ساد العلماء، وبهذا كبر مقام الخلفاء والملوك إذا قربوا واستشاروا العلماء. وهذا منهج، كلما قرب الزعماء العلماء واستشاروهم وأخذوا بمشورتهم سعودوا، فإن عصوهم كان هذا مثلبة على زعامتهم ورئاستهم وملكهم. قال ولمالك في الموطأ لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، يتحراه يطلبه يبتغيه، حتى ينكت في قلبه نكتة سوداء، حتى يسود قلبه فيكتب عند الله من الكاذبين. معصية بكذب، ثم معصية ثانية، ثم ثالثة، وكلما عصى نكت في قلبه نكتة سوداء. وهذا المعنى جاء في حديث آخر، حديث القلوب، تعرض الأعمال على القلوب عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، فإن تاب محيت، فإن تاب محيت، فإن أتى سيئة ثانية نكت نكتة سوداء ثانية، حتى يكون القلب أسود من كثرة الذنوب كالكوز، الكأس مجخية أي مقلوبا، هل يقبل شيئا؟ لا يقبل، هكذا القلوب. ولهذا علاج القلوب وصدئها بالتوبة، وإمراضها بماذا؟ بالسيئة والمعصية. فهذه الرواية مفسرة لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قالوا يقول الحفاظ: وهذا هذه الرواية عن الإمام مالك هي من كلام ابن مسعود موقوفا، وليس مثل هذا مما يقال بالرأي، وإنما مبناه على ما جاء في الأحاديث الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم. وفيه عن صفان بن سليم قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. لا، جبان هذا يعني صاحب مقبرة. الجبان إما أنه صاحب المقبرة أو الذي يصنع الجبن. تحب الجبن يا أيزات أو ما تحبه؟ نعم، ليس جبانا وإنما جبانا. الجبان هو الخائف. نعم. أحسن الله إليكم. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قيل: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. قيل: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. والترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من أثن ما جاء به. نعم. وفيه يعني في الموطأ، وهذا كما سبق تقريره أن منهج الشيخ رحمه الله هو ماذا؟ هو عزو الأحاديث إلى مصادرها المعتمدة وإلى كتبها الأصلية. قال: وفيه أي في الموطأ من حديث صفوان بن سليم. صفوان بن سليم معدود من صغار التابعين. ضع المسواك في مخباتك، لأن مقام الدرس ليس مقام تسوق، التسوق عند الصلاة بعد الفاتحة ولا قبل الفاتحة؟ قبل التكبير وعند الوضوء، وليس في مجلس العلم. صفوان بن سليم معدود من التابعين، وهذه الرواية يقول فيها العلماء إنها رواية مرسلة أو معضلة. ما الفرق بين الإرسال والإعضال؟ من درس مصطلح الحديث سيفرق بينهما. ما الفرق بين الإرسال والإعضال؟ ها، نعم، والمرسل؟ إذا ما في فرق بينهما. المرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسموه مرسلا لاحتمال أن يكون التابعي أخذه عن تابع آخر، فإذا تؤكد أن الذي سقط منه صحابي فهذا لا يضر، لأن جهالة الصحابي لا تضر في الحديث، للصحابة كلهم رضي الله عنهم عدول. أما المعضل ما سقط منه اثنان فأكثر متواليان، فإن سقط واحد من أول السند وآخر من آخره يسمي إيش؟ منقطعا أو معلقا. وهذا محتمل أنه معضل لاحتمال أن يكون أخذه صفوان عن تابعي أو عن تابعي آخر أو عن من أقل منه، لكن الحديث له شواهد. لكن بهذه الرواية فيها ضعف، وساقها الإمام ها هنا تفسيرا لحديث ابن مسعود. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. يكون عنده خوف، وهذا ينقص إيمانه. قال: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. ومن البخيل من يذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصلي ولا يسلم عليه. أين بخله؟ بخل على نفسه بالأجر والمثوبة. قيل: أيكون المسلم كذابا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، لأن الكذاب بجميع الكذب يتنافى مع الصدق، والصدق كما مر عليكم من شروط لا إله إلا الله، فإن من شروط هذه الكلمة في تحقيقها الصدق المنافي للكذب. قال: وللترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كذب العبد تباعد منه الملك ميلا من نتن ما جاء به. هذا الحديث رواه الترمذي في جامعه، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، تفرد به عبد الرحيم ابن هارون. الحمد لله. هذا الحديث شواهده ما سبق من الأدلة في ماذا؟ في أن الكذب ينقص الإيمان ويخل به، ومن أثر ذلك أن من كذب تباعد منه الملك، ملك الرحمة يتباعد عنه مسافة طويلة، لأن للمعصية رائحة معنوية وإن لم يكن لها رائحة حسية، فيتباعد الملك من هذا الكذاب ميلا. إذا تباعد منه الملك، من يقرب منه؟ الشيطان. وقد قال جمع من السلف: الحمد لله أن الذنوب ليس لها روائح، وإلا لم يجالسنا أحد من روائح هذه الذنوب. فدل على ماذا؟ على تحريم الكذب. وفصلنا أن الكذب في حكمه أربعة أنواع: كذب هو كفر يخرج من الملة، وأعظمه الكذب على الله في أفعاله، في ربوبيته، في عبوديته وإلهيته، وفي أسمائه وصفاته. وكذب من كبائر الذنوب، وكذب معصية، وهي الكذبة والكذبتان التي لم تحل حرام أو تحرم حلال أو تنهك عرض مسلم أو تأخذ ماله. ومن الكذب كذب مباح مشروع، وهو الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام في حديث نعيم بن مسعود الثقفي. فالكذب في الحرب، هذه خدعة، الحرب خدعة جائز. والكذب لإصلاح ذات البين، تقول المتخاصمين: والله فلان خصيمك يذكرك بالخير ويمدحك، وهو كذب، ما مدحه ولا ذكره بالخير، ليزيل ما في نفوسهم من أين؟ من الشحناء والبغضاء والمحاقدة والمغالة. فهذا جائز للإصلاح بين المتخاصمين، ما هو بتكذب لتفسد بين الناس، فهذه نميمة. وأعظمه كذب للإفساد بين القبائل وبين الدول، هذه أشد. النوع الثالث: كذب الإنسان على من؟ على زوجته. كيف يكذب عليها؟ يتزوج عليها وما يخبرها، يقول أنا ما تزوجت؟ لا، يكذب عليها يمدحها: ما أطيب فعلك، ما أطيب عشاءك ولو كان مرا أو مالحا، لأن هذا فيه إدامة العشرة. كذب ليس فيه أخذ للمال أو انتهاك للحقوق، ما شاء الله ما شاء الله على هذا الجمال، وإن كانت ليست كذلك. واضح يا أخواني؟ ها؟ لا تزيدون في الكذب حتى تحطون فيها ما ليس منها. فهذا مما أذن له في الشريعة، أذن به في الشريعة. وقد كذب إبراهيم عليه السلام في الله ثلاث كذبات: الأولى أنه قال في هاجر أو في سارة، في سارة إنها أختي، ليسلم من طغيان فرعون مصر، وهي أخته في الله وإن كانت ليست في النسب. والثانية قال في تخلفه عن يوم زينتهم: إني سقيم، أي مريض، وإن لم يكن مريضا حسيا لكن مرضه معنوي من هذا الشرك والكفر الذي وقعوا فيه. ولما خرجوا إلى يوم عيدهم وزينتهم كسر أصنامهم وعلق الفاروع والفأس في كبير الأصنام، فلما رجعوا وإذا أصنامهم مكسرة قالوا من فعل هذا بآلهتنا، فاتهموه فجيء به قال بل فعله كبيرهم هذا. هل كبيرهم هو الذي كسره؟ الجواب لا، لكنه أراد ذلك عصفا لأذهانهم وإثارة للسؤال فيهم، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، لأن الذي لا ينطق لا يستحق أن يكون ربا. وجاءت الجهمية والمعتزلة قالوا إن الله ما يتكلم فكيف يستحق أن يكون ربا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهذه الكذبات الثلاث في ذات الله كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في إخلاف الوعد، وقول الله تعالى فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوهم الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. أخرجاه. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا أربع من كن ولهما عن ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا لا ولهما عن ابن عمرو. أين ذهبت الواو؟ طارت. اقبضها بالشبكة وأرجعها. ولهما عن ابن عمرو، لأن الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما قرأتموه وحفظتموه في الأربعين النووية. نعم. ولهما عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. حديث عبد الله هذه الآية والحديثين بوب عليها الشيخ رحمه الله بابا، قال باب ما جاء في إخلاف الوعد. إخلاف الوعد متعلق باللسان، لأن الوعد أصله من أين؟ من اللسان. فإخلاف الوعد يتعلق بهذا اللسان. والشيخ كما ذكر في أول التراجم أبواب كبائر اللسان، فهذا من أنواعها. ما جاء في إخلاف الوعد من الوعيد والزجر والتهديد. ومن فقه الشيخ أنه تخير من الآي ما يدل على مراد الأحاديث. إخلاف الوعد من خصال من؟ المنافقين. فلهذا ترجم عليها بقول الله جل وعلا في سورة التوبة الفاضحة للمنافقين، فقال جل وعلا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ما السبب؟ ما التعليل؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه، لأنهم عاهدوا الله وأخلفوا الله عهده. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، أي بهذا النعمة وهذا المال وهذا الخير الذي رزقهم الله منه، ولنكونن من أين؟ من الصالحين. لكنهم أخلفوا الوعد، فقال جل وعلا فيهم فبما إيش؟ قال جل وعلا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. إذن النفاق في القلب ويظهر أثره على الجوارح، كذبا في الوعد، إخلافا له، كذبا في الحديث، فجور في الخصومة. إلى يوم يلقونه يعني إلى يوم القيامة بما أخلفوا الله ما وعدوه. فهذا من علامات النفاق، والنفاق أصله اعتقادي بالقلب، وجامعه أن يظهر الإيمان ويبطن ضده. ضد الإيمان الكفر، ضد الإيمان بغض المؤمنين وحب انتصار الكافرين، هذا من ضد الإيمان. فإخلاف الوعد باللسان من كبائر اللسان الذي هو من خصال المنافقين. ثم ذكر فيه حديثي أبي هريرة وحديث ابن عمرو، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث. لماذا قدم الشيخ هنا حديث أبي هريرة على حديث عبد الله بن عمرو مع أن كلا الحديثين في الصحيحين، وحديث عبد الله بن عمرو أتم من حديث أبي هريرة؟ ليه؟ قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق، أي علامته، إذا حدث كذب. وذكر بعده حديث عبد الله بن عمرو. قدم رحمه الله رواية أبي هريرة لأنها هي المناسبة أولا للآية، فقال: آية المنافق، يعني علامته. والآية فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله، بما الباء تعليلية أي سببية. فقدم هذه الرواية لأنها الأدل على معنى الآية، وهذا فقه في عرض الأدلة وترتيبها. قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فذكر ثلاث خصال أخرجاه أي في الصحيحين، ولهما عن ابن عمرو، عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وقدم حديث أبي هريرة أيضا لأنه الموافق للترجمة، قال: آية المنافق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. والترجمة ماذا؟ باب ما جاء في إخلاف الوعد. هذه الخصال هي خصال عملية أو اعتقادية؟ ما؟ خصال عملية، فهي من خصال المنافقين، فمن قامت به قام به خصال النفاق، وإن لم يكن هو منافقا نفاقا اعتقاديا، لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يدعها، أي حتى يتركها. ومعلوم أن النفاق في القلب ولا يترك إلا بالتوبة النصوحة منه، وقل أن يتوب المنافق، ليس معدوما أن يتوب، لكنه قل أن يتوب. وممن تاب من المنافقين مخشي بن حمير، فإنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك فقال: يا رسول الله، قعد بي اسمي واسم أبي، فهل لي من توبة؟ قال: وما يمنعك عن التوبة، لكن تحتاج إلى جهاد عظيم. والنفاق يا أيها الإخوة، كما جاءت به الأدلة، نفاقان: نفاق قلبي ويسمى بالنفاق الاعتقادي، وهو أعظم الكفر المخرج من الملة، من أظهر الإسلام وأبطن ضده من الكفر، هذا النفاق الاعتقادي. وأهله كثيرون في أول الزمان، وسيكثرون كثيرا في آخره. ومن المنافقين النفاق الاعتقادي المعذرون من الأعراب، أي يتخلفوا عن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، وكانوا 84. ورأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. النوع الثاني نفاق عملي، وهذا النفاق العملي هو التشبه والتلبس بخصال المنافقين، وهو ما جاء في الأحاديث أنه من فعل المنافقين وخصالهم، فإن من تلبس به صار منافقا النفاق العملي، وإن لم يكن منافقا اعتقاديا. لكن يشكل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو: أربع من كنا فيه، أربع يعني أربع خصال، فجاء العدد مخالفا لمعدود. الخصال جمع خصلة، والخصلة مؤنثة، أربع يعني أربع خصال. من كنا فيه كان منافقا خالصا. من المنافق الخالص؟ هو الذي نفاقه نفاق اعتقادي. وأحسن ما رأيت من الأجوبة على هذا ما ذكره الحافظ بن رجب الحنبلي في شرح الأربعين. ما اسم شرح الأربعين لبن رجب؟ جامع العلوم والحكم، شرح فيه 42 حديثا للنووي، وزاد عليها 8 فصارت 10، صارت 50. أحسن ما رأيت ما قال فيه أنه لا تكاد تجتمع هذه الخصال جميعا إلا في منافق مغموس بالنفاق، فتكون هذه الاجتماعات الأربع إذا اجتمعت دلت على نفاقه الاعتقادي من غير قطع بذلك. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، في حديث أبي هريرة، وفي حديث عبد الله بن عمرو: أربع من كنا فيه. هل فيه حصر لعلامات المنافقين؟ الجواب: لما اختلف العددان، في حديث أبي هريرة قال ثلاث، وفي حديث عبد الله بن عمرو قال أربع، دل على أن خصال المنافقين ليست محصورة، ليست محصورة. والعدد هنا لا يراد منه الحصر، وإنما بيان التكثير، لكنه ذكر الخصال عدا بعد ذكرها من باب التنويه بها والتحذير منها. في حديث أبي هريرة: آية المنافق ثلاث، أي ثلاث خصال. إذا حدث كذب، وسبق لنا أن الكذب من الكبائر، وإذا وعد أخلف، سواء وعد وعدا أكيدا أو وعد وعدا دون ذلك، سألتقيك بعد صلاة العشاء في هذا الموضع ولم يأتي، هذا أخلف الوعد. سأوفي لك بدينك غدا وأخلف الوعد، أيهما أشد؟ الثاني أشد من الأول، لكن كلاهما من كبائر الذنوب، وكلما كان الخلف أعظم وأشنع في أثره كلما كان الذنب فيه أكبر. قال: وإذا أتمن خان، إذا أتمن على أمانة خانها، وخيانة الأمانة تكثر في آخر الزمان أيها الإخوة، سواء أمانة الأموال، من يأتمن أخاه على مال ثم يخون، أو الائتمان على الأسرار، يأتمنه على سر ثم يخشيه ويذيعه، هذه خيانة. نوع ثالث: خيانة على الوظائف، يؤتمن على وظيفة فلا يؤديها كما أتمن عليها، هذا خان الوظيفة. وأعظم ذلك أن يخون الأمانة التي ائتمنه الله عليها بالتكليف: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. وهذا عرض تخيير، عرض تخيير ليس إلزام، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. من اللي أشفقنا؟ السماوات والأرض والجبال من حمل الأمانة. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلوما لإيش؟ ها؟ لهواه. جهولا لعدم علمه، فدل على أن الجهل والهوى أعظم أعداء الإنسان. في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا أتمن خان وهذه مضت، وإذا حدث كذب هذه مضت، وإذا عاهد غدر، هذه بمعنى إذا وعد أخلف، سواء وعد وعدا خاصا أو عاما. فالخلف في الوعد من كبائر الذنوب المتعلقة باللسان. وبقول إذا عاهد غدر لأن العهد يؤكد في القلب ويظهر على اللسان فيغدر فيه أي لا يفي به. وإذا خاصم فجر، هذه الفجور في الخصومة، وهو أن يأخذ حقه وزيادة، سواء بالاستطالة بالكلام أو بالفعل أو بالمال أو بالعرض، فإن الاستطالة في الفجور علامة على النفاق العملي وفعل المنافقين. ما الفرق بين النفاقين الأكبر والأصغر من حيث أثرهما؟ نعم، واحد. نعم، بس واحد. عدوا معي، النفاق الأكبر يخرج من الملة، هذا واحد. ثانيا، يوجب الخلود أين؟ في النار، بل صاحبه في درك النار الأسفل، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ثالثا، أنه يحرم الجنة على صاحبه. رابعا، أنه يذهب عصمة الدم والمال. خامسا، أنه يحبط العمل. فكل عمل المنافقين محبوط عند الله بنفاقهم والنفاق الاعتقادي. أما النفاق الأصغر فإنه لا يخرج صاحبه من الملة، هذا واحد. إذا كذب في حديثه أتى كبيرة، إذا أخلف وعده أتى كبيرة، إذا خان في أمانته دون أمانة التكليف أتى في كبيرة، فلا يخرج من الملة، وإنما صاحبه تحت الوعيد، فقد يعذبه الله وقد يعفو الله عنه بإيمانه وما معه من زكاة. ثانيا أو ثالثا، ثالثا أن هذا الذنب لا يذهب عن صاحبه اسم الإسلام، يبقى مسلم بإسلامه، مؤمن بإيمانه، لكنه عاصي بهذه الكبيرة، عاصي بهذه الكبيرة. طيب، في قوله في قولهم في تسميته بالنفاق الأصغر بالنسبة إلى النفاق الأكبر، وتسمية العلماء له بالنفاق العملي لأنه في الأعمال والأقوال، واللسان من عمله نطقه وكذبه وإخلاف وعده، في مقابل النفاق الاعتقادي. نعم، أحسن الله إليكم. باب ما جاء في زعمه، وقول الله تعالى إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، عن أبي مسعود أو حذيفة رضي الله عنهما مرفوعا بئس مطية الرجل الزعموم، رواه أبو داود بسند صحيح، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. نعم، مما يتعلق بآفات اللسان وكبائره أن الإنسان لا يتحقق مما ينقله من أقوال وأخبار ويحكيه من الأقوال، يقول زعموا، ذكروا، يقولون، سمعنا، فيكون مصدر خبره لا أنه صدق وإنما وكالة يقولون. ترى وكالة يقولون وزعموا أعظم من وكالة رويتر للأخبار، صح ولا لا؟ أعظم منها انتشارا. يقولون، سمعنا، يذكر، والله هكذا زعموا، هكذا قيل، ولا يخفى ما في هذا من إشاعة الكذب، وعدم التأكد من الأخبار المنقولة من الناس، زعموا ذكروا ينقل يقال وما إلى ذلك. ولهذا قال الشيخ: باب ما جاء في زعموا التي يصدرها كثير من الناس في نقل أقواله وأخباره. قال الله جل وعلا: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ما الذي تلقاه الناس بأفواههم فكان سببا لنزول الآية؟ في المدينة في السنة الخامسة بعد غزوة المريسيع بن المصطلق، خاض الناس في مقولة وتناقلوها، منشئ المقولة منافق، وخاض الناس في هذه المقولة وتناقلوها، والله يقولون زعموا سمعنا. ما هذه المقولة يا أيها المحرم؟ أنت ما حضرتها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما حضرتها؟ أكيد حتى نحن ما حضرناها. ما هذه المقولة؟ اتهام عائشة رضي الله عنها بالإفك، فإنه في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة المريسيع تخلفت عائشة وجاء الصحابة وحملوا هودجها ووضعوه على الرحل وظنوها في داخل الهودج، فجاءت وإذا الناس قد ارتحلوا لأنها ذهبت إلى مكان بعيد تقضي حاجتها من عفتها وطهارتها وسترها، جاءت وإذا القوم قد ارتحلوا رضي الله عنها، فاهتمت وقالت: لعلهم يفقدوني فيرجعوا، فبقيت في مكانها. وكان يمشي وراء الجيش صحابي يلقط ساقطهم وما تخلف عنهم، وهو صفوان ابن المعطل، فجاء وقد ضرب الحجاب، نزل الحجاب قبل ذلك، فعرف عائشة لأنه كان يعرفها قبل الحجاب. عائشة رضي الله عنها غافلة نامت، فما استيقظت إلا على استرجاع وتحوقل صفوان بن المعطل. إن لله وإن إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأناخ بعيره ونزل من عليه ووضع رجله على يد البعير وقال لعائشة: اركبي عليه. فركبت. هل ركبت وراءه؟ ركبت وحدها، ومضى يمشي على رجليه وبيده خطام البعير. نزل المسلمون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الضحى من النهار، فما فجئهم إلا وهذا صفوان يقدم معه عائشة، فتكلم من في قلوبهم مرض، قالوا: ما تخلفت عائشة مع صفوان إلا بينهم شيء. فقال بقائلة الإفك: النبي غفل عنها وعائشة أغفل. انتشرت المقولة أين؟ لما وصلوا المدينة صارت حديثهم، وتكلم بها من لم ينشئها بناء على وكالة إيش؟ زعموا. ما عنده مرويتر يا أخي، فتناقلوها وتحدثوا بها، فنزلت مذمة الله لمن قال ذلك. إذ، وهذه إذ الهجائية، تلقونه بألسنتكم، أي مقالة الإفك. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، تملؤون أفواهكم بالكلام، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. إذن زعموا ما لم يتحققه الإنسان، زعموا ويقولون وسمعنا، أي ما لم يتحقق من أين؟ من مصدره. وفي صحته وفي ثبوته، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا، لأنك لم تكذب تحسبه هينا. يقولون سمعنا، يذكر ينقل، وهو عند الله عظيم، أي لا تستهينوا به، فدل على أن هذا من الكذب. ومثله ما جاء في الحديث: من نقل حديثا يظن أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، إما القائل أو الناقل. دل على أن الأخبار لا بد أن يستوثق الإنسان منها، وإلا يصمت. وكثير ما يتساهل الناس فيما ينقلونه من كلام، والله سمعنا ويقولون، ثم جاءت هذه الوسائل العصرية، الإذاعات والقنوات، ومنها الآن مواقع التواصل الاجتماعي، وما سيأتي غيرها مما لا نعلمه، تكرس هذا المعنى وتزيده. وقد جاء في الصحيحين من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه في حديث الرؤيا الطويل، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى بهم صلاة الغداة، صلاة الفجر، قال: إنه أتاني الليلة آتيان من ربي فقال لي انطلق، فانطلقنا فأتينا على رجلين، رجل معه كلوب. إيش الكلوب؟ المخلب الذي يستخدمه الزارع لحصد زرعه، رجل معه كلوب وآخر تحته يشرشر فاه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه. فقلت: سبحان الله، ما هذان؟ ما شأنهما؟ فقال أي الملكان: هذا الرجل يخرج من بيته فيلقي بالكذبة كذبة واحدة فتطير في الآفاق. كيف تطير في الآفاق؟ بتناقل الناس لها، يسووا لها رتيوت. الأول ما عندهم رتيوت، نقلهم لها، زعموا، ذكروا، ينقل، سمعنا، فهذا من نقل الناس لها. لا يزال صاحبها يعذب مهما بلغت وانتشرت بسبب هذه الكلمة التي هي كذب. الكاذب فيها واحد، لكن البقية ناقلون لهذا الكذب، زعموا، يقولون، ذكرت المصادر. أي مصادر؟ لا بد من نقل الخبر الصادق. ومعلوم أثر هذا النقل الذي لم يتأكد من مصدره ويتحقق من مصداقيته، معلوم ما يترتب عليه من الفساد في القلوب وفي الظنون وفي الغل، فضلا عن الفساد في الدماء والأموال وما إلى ذلك، سواء بين الأفراد أو بين الجماعات والقبائل والدول. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الآية لها سبب في نزولها، والآية في سورة سماها العلماء بسورة تسمى سورة الحجرات، وهي سورة الآداب، 18 آية في الآداب، أدب الله جل وعلا للمؤمنين، ومنها هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب للمؤمنين. ولهذا إذا جاءك الخطاب وأنت من المؤمنين فافتح لها سمعك. من الذي يناديك؟ الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. وإذا جاء في القرآن: يا أيها الناس، تغلق سمعك؟ لا، خطاب للمؤمن ولغير المؤمن. يا أيها الذين آمنوا، إذن خاطبك الله بوصف الإيمان. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، فهو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم، إن شرطية، جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يتبين معنى الآية إذا عرفتم سبب نزولها. وسبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من أصحابه، فهذا صحابي، بعثه إلى حي من أحياء العرب يأتيه بماذا؟ بصدقاتهم، بزكواتهم. كان بين هذا الرجل وهؤلاء الحي خصومة ومنازعة، فذهب ثم رجع من أثناء الطريق، غلبته نفسه فكذب عليهم. الكاذب من هو؟ هذا الرجل. قال يا رسول الله إنهم منعوني الزكاة. النبي عليه الصلاة والسلام قبل قوله ولم يتأكد منه، لم يكذب عليه الصلاة والسلام، وإنما قبل هذا القول، فأرسل لهم سرية تؤدبهم، أرسل لهم سرية تؤدبهم، لأن مانع الزكاة يؤدب، إن آخذوها منه وشطر ماله. أولئك القوم أهل الزكاة فيهم صلاح، ماذا فعلوا؟ لما تأخر عليهم عامل الزكاة أي قابضها جاءوا بها. ما زكواتهم؟ إبل وغنم ومال، ما عندهم حساب في البنك يرسلونه فيه لأن ما في بنوك، فجاءوا بزكواتهم. في الطريق التقى هؤلاء أهل الزكاة مع السرية التي ذهبت تؤدبهم، فأخبروهم الخبر، فلم تعجل هذه السرية في تأديبهم، لأنهم جاءوا بظاهر الحال، جاءوا مؤدين الزكاة، فرجعوا جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر، فبان الكذب عليهم. لو أن السرية أدبتهم وأعمل فيهم السيف لحصل شر عظيم، وهذا الذي أدبنا الله بقوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، والفاسق هنا بكذبه، سواء ممن عرف عنه الكذب أو ممن نقل خبرا لم نتأكد من مصداقيته. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي تأكدوا وتثبتوا وتحققوا. ولهذا جاء في قراءة أخرى إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. لماذا؟ خشية ماذا؟ أن تصيبوا قوما بجهالة، تصيبوهم بسوء الظن، بالتهمة، تصيبوهم بأن تضربوهم، تقتلوهم، تأخذوا مالهم بجهالة، أي وأنتم جاهلون غير مصيبين، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين بعثهم لم يعلموا كذب هؤلاء ولا كذب الخبر، وإنما بنوا على زعم هذا الكاذب. ففي هذا التحذير من أين؟ من زعموا ونقلوا حتى تتأكد. قال وعن أبي مسعود، أبو مسعود هو البدري، وعن أبي مسعود أو حذيفة وهو ابن اليمان رضي الله تعالى عنهم، والحديث جاء في أبي داود عن أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو، وجاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وقد رواه أبو داود بإسناد صحيح، ورواه البخاري في الأدب المفرد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بئس مطية الرجل زعموا. هذا الحديث يسمى عند العلماء من أحاديث الأمثال. ما معنى أحاديث الأمثال؟ هو الحديث الذي يقوله عليه الصلاة والسلام فيكون في لفظ محكم وجيز فيذهب مذهب الأمثال. وقد ألف العلماء في تآليفهم في الأحاديث نوعا خاصا تسمى بالأمثال النبوية، ومنها هذا الحديث بئس مطية الرجل زعموا. فهو وإن دل على تحريم نقل الخبر من غير التأكد والتحقق منه أيضا ذهب مذهب المثل، بئس من أفعال إيش؟ الذم، بئس هذا فعل ذم. مطية الرجل، أصل المطية ماذا؟ المركوب، ومنه سميت الإبل بالمطايا. قال أبو سفيان رضي الله عنه عن هرقل في حديث ابن عباس المشهور في الصحيحين، يقول أبو سفيان عن هرقل: ولو كنت أعلم أن المطية تبلغه لذهبت إليه وقبلت ما تحت رجليه. ما المطي؟ الإبل، لأنها تمطى تركب. البقر تركب؟ نعم، يركبها الصبيان فقط، أما الكبار لا يركبونها، تبينت يمعوف ولميها البارد. الغنم تركب؟ لا تركب. والمطية هنا أريد بها ما بني عليه الخبر، أي ما ركب عليه الخبر. بئس، وهذا ذم، لأن يكون مصدر خبرك ونقلك زعموا وذكروا ونقلوا ويقولون وسمعنا وبلغنا، لأنك في كل شيء في كل الأحوال لم تتأكد من هذا الخبر الذي ينبني عليه تعامل ويبني عليه سوء ظن أو حسن ظن، وينبني عليه عرض أخيك المسلم في البراءة له أو في وقوعه ما يخل فيه. قال ولمسلم، أي روى مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم في الصحيح، قال: كفى بالمرء إثما، أي في عدم مبالاته وانتباهه، أن يحدث بكل ما سمعه، سماء سمعه في القنوات أو سمعه في المجالس أو سمعه في الأخبار أو سمعه في نقل الناقلين، فإن من حدث بكل ما سمعه فهذا إثم. متى؟ إذا لم يتحقق، فإذا تحقق وتأكد وثبت عنده الخبر أو نقله من مصدره الصحيح الموثوق جاز له أن يتحدث به ويخبر عنه. وهذا المعنى كثر في هذا الزمان لما أصبح العالم كالقرية الواحدة، وحديث الناس يتناقل، وأكثر من ينقله المجاهيل. إذا كان من ينقل الخبر معروف بعينه لكنه فاسق، أمرنا بالتثبت والتحقق والتأكد، فكيف إذا كان ناقل الخبر مجهولا؟ فالتأكد من باب أولى والتثبت من باب أوجب. كفى بالمرء إثما لما يتنقل ويترتب من تحديثه بكل ما سمع من الإثم، سواء في سوء الظن بالمسلمين أو في إساءة الظن بمن نقل عنه الخبر، أو ما يترتب عليه من أكل المال بالباطل أو انتهاك الحرمات، أن يحدث بكل ما سمع. نعم تسمع، والسماع ليس لك فيه خيار، لكنك لك خيار وإرادة فيما تنطق به وتنقله. تسمع أشياء كثيرة ليس لك في خيار في سماعها، لكنك محاسب على ما تتلقاه من سمعك فتذيعه، وهذا تحاسب عليه. فإن كان حدث الإنسان بكل ما سمعه بلغه بذلك الإثم، بلغ به الإثم، لأنه أوشك أن يقع في حما الكذب، لأنه من ذرائعه ومن وسائله. وأحاديث الباب دالة على تحريم الإشاعات التي فيها إما تخذيل للمؤمنين، أو إيش غير التخذيل؟ إرهاب لهم، يخوفهم بما ليس فيهم، والإشاعات أثرها على القلوب وأثرها على الناس أثر فظيع. سببها زعموا ونقلوا. تأتي مسألة نختم بها، وهي أن بعض العلماء كالإمام أبي عبد الله البخاري في الصحيح يقول في رواياته أحيانا ويروى ويذكر عن فلان، فهل هذا من باب زعمه؟ الجواب لا، وإنما هذا منهج للإمام البخاري واصطلاح علمي درج عليه في جامعه الصحيح، أن الرواية إذا لم تكن على شرطه، هذا واحد، وقد تحتمل الاتصال والانقطاع، هذا ثاني، يسوقها رحمه الله على جهة التمريض فيوردها بصيغة الفعل المبني للمجهول، ويروى ويذكر وينقل، وليس هذا من باب بئس مطية الرجل زعمه. والمعلقات في صحيح البخاري نوعان: ما علقه جازما به قال فلان، وما علقه غير جازم به ممرضا له محتمل وينقل ويروى ويذكر. وقد سبر هذه المرويات المعلقة الحافظ ابن حجر، أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني، الذي شرحه أعظم شروح البخاري، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، وألف رحمه الله كتابا سماه تغليق التعليق، مطبوع في 4 مجلدات. وأما ما جاء معلقا بصيغة الجزم فالأكثر أنه صحيح، ما هو بكله، أكثره وأغلبه صحيح. وما جاء معلقا بصيغة التمريض ويذكر ويروى وينقل فمنه ما هو ضعيف ومنه ما هو حسن. ونكتفي بهذا القدر على هذا، على هذه الأبواب، ونتم إن شاء الله الشرح على الكتاب بعد صلاة العشاء، وإلى ما تيسر من الأسئلة، والله أعلم. السلام عليكم يا شيخ. السلام عليكم يا شيخ. اكتب السؤال، اكتبيه. هذا السائل يقول: هل أستطيع التوقف أثناء الطواف بالكعبة عند إحساس تعب شديد في طواف العمرة أو طواف التطوع؟ من كان يطوف بالكعبة ثم حصل زحام عظيم، أو لحقه هو في نفسه تعب، لحقه في نفسه تعب، فلا مانع أن يستريح أو ينتظر حتى يذهب الزحام ويخف ثم يواصل طوافه، ولو خرج عن المسجد، ولو خرج عن المسجد، لكن أن يقطع الطواف بغير عذر، فإن جمهور العلماء يشترطون التوالي والموالاة بين أشواط الطواف، فإذا قطع الطواف بغير عذر وأراد أن يرجع فليبدأ الطواف من جديد، والله أعلم. سائل يقول: قال بعض أهل العلم: قد ابتلينا في هذا العصر من يقول للرجل الذاهب إلى بلاد الكفر بأنه مهاجر، وهذا قلب للحقائق الشرعية. نعم، ما قاله هذا العالم وهو الشيخ الألباني رحمه الله قول حق، هذا من تغيير المفاهيم والاصطلاحات، فتسمى الأشياء بغير اسمها، يسمى المسافر المنتقل ليعيش مع الكفار مهاجرا. نعم هذا هاجر، لكنها هجرة محرمة وليست هجرة صحيحة، هجرة إيمانية، هذا انتقل وعاش مع الكفار بغير عذر فهو آثم، وقد أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون في آخر الزمان. وقد روى مسلم في الصحيح في كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيحه بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام ليس واحدا ولا اثنين، إنما فئام، أناس كثيرون، حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين. ولا تقوم الساعة حتى تعبد الأوثان، وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وما أشار إليه السائل عن الشيخ في هذه المسألة تقليب الحقائق وتسمية الأشياء بغير اسمها كثير، وقد أخبر عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر. لماذا؟ تسمى بغير اسمها، تسمى الخمر مشروبات روحية، تسمى مشروبات النشوة، شمبانيا، ويسكي، عرق، فيذهب اسم الخمر الذي حرمه الله ونص عليه بالقرآن وحرمه النبي عليه الصلاة والسلام، فينشأ بعد ذلك أجيال وأناس يقول هذه الشمبانيا، هذا الويسكي، هذه المشروبات الروحية ليست حراما، ما حرمها الله، لأنها سميت بغير اسمها. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يؤكل الربا يسمى بغير اسمه. ماذا يسمى الربا الآن؟ فوائد، استثمارات، أرباح، مداينات، وهي كلها ربا. فتغييب المعاني الشرعية والاصطلاحات الشرعية والألفاظ الشرعية يفضي بالجهل بها ثم في الوقوع بها. الرشوة ماذا تسمى عند الناس؟ عرقة جبين، أتعابه، هدية، حق الشاهي، حق القهوة، فليكس عندكم؟ فليكسي، هذه ما هي بعربية ذي. ولهذا يسمى الشيء بغير اسمه ليروج عند الناس فيستمرئونه، وهذا قلب للحقائق الشرعية والمعاني. ومن ذلك من سمى الانتقال والعيش مع الكفار شرقا وغربا بالهجرة. نعم تسمى هجرة من حيث اللغة، لكنها من حيث الشرع يقال هجرة محرمة، هجرة محرمة. فمن انتقل إلى الغرب هذا تغرب، ومن انتقل إلى الشرق هذا تشرق، والله أعلم. تعبتم يا أخواني؟ ها؟ أنا تعبت. يقول هل التوحيد من حسن الخلق؟ لا، التوحيد من الإيمان الذي ينشأ عنه حسن الخلق، فقاعدة الخلق مبناها على القلوب وعلى الإيمان. ولهذا قد يكون الكافر الذي ما عنده توحيد عنده حسن خلق، في حديثه يصدق لا يكذب، في وعده يفي لا يخلف، عنده مروءة، مبدا واقع يا أخوان، يقع هذا من الكافر، لكن لا يثاب عليه عند الله، وإنما تكون إثابته بما عجل له في الدنيا. والعجب من أهل الإيمان والتوحيد ممن يخالفون هؤلاء الكفار فيكذبون في حديثه، والكافر يصدق. من المؤمنين من يخلف وعده، والكافر لا يخلف وعده. من المؤمنين من يغدر، من يسرق، وهذا نقص في دينهم وإيمانهم. ولهذا للأسف أخذوا أخلاق المسلمين ولم يأخذوا دينهم، وأخذ المسلمون من أخلاق الكافرين والمنافقين ولم يظهر عليهم أثر دينهم، وهذه مشكلة عظيمة في القدوة وفي الأسوة، ومشكلة ازدواجية في الدعوة إلى الله جل وعلا. كيف يدعو إلى الله بلسانه وأفعاله تخالف جنانه وقلبه وقصده؟ والله أعلم. يقول أيهما أولى، الطواف أم سنة الظهر القبلية؟ ليس بينهما منازع، الطواف وقته واسع، وسنة الظهر القبلية وقتها مضيق، فصلي سنة الظهر القبلية ثم إن تيسر لك أن تطوف تبدأ بطوافك وتكمله بعد الصلاة. دائما يا أخواني يحصل عند الإنسان ازدواج، وهذا الازدواج والتزاحم من الشيطان ليصرف عنك الطاعة، يورث في قلبك يقول طف في البيت واترك الصلاة القبلية. وقت الطواف موسع ولا مضيق؟ موسع في كل وقت في الليل والنهار. يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار. أما الصلاة الراتبة فوقتها محدد، وقتها محدد، إذن لا تضيع العبادة المحددة بالعبادة المطلقة، والله أعلم. إلا إذا علمت أنك تطوف سبعا ثم تتم طوافك وتصلي ركعتين قبل إقامة الصلاة، والله أعلم. يقول ذكرتم في درس سابق أنه لا يجوز السجود كبروك البعير، فنرجو بيان ذلك. هذا جاء فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيح: ولا يهوي أحدكم ساجدا كهوي البعير أو يبرك كبروك البعير. والبعير ركبتاه أين؟ في يديه، ليس كالآدم ركبتاه أين؟ في عينيه، صح يا أخواني؟ ركبكم بعيونكم. الإنسان ركبتاه في رجليه والبعير ركبتاه في عينيه. نهى، نعم، البعير ركبتاه في يديه، فنهى صلى الله عليه وسلم المؤمن في صلاته أن يتشبه بمن؟ بالحيوانات والبهائم. نهى عن افتراش كافتراش السبع، نهى عن التفات كالتفات من؟ الثعل، نهى عن بروك كبروك البعير، نهى عن أن يسارق الصلاة كالغراب ينقرها نقرا. والنهي عن بروك أي إذا هوى ساجدا، لأن أفعال الصلاة كم هي؟ أربعة. الأفعال في الصلاة أربعة لا خامس لها: قيام وقعود وركوع وسجود. الهوي في سجوده من وقوفه إلى أن يسجد، قال: لا يبركن أحدكم ساجدا كبروك البعير. ولهذا جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح في حديث وائل بن حجر: وليسجد على ركبتيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على ركبتيه في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه في أبي داود بإسناد صحيح. فنهانا عن أن نهوي ساجدين على أيدينا، لأن البعير يهوي على يديه إذ ركبتاه في يديه وهويه سريع. ولهذا الذي يركب البعير أول مرة إذا برك البعير قد يسقط لأنه يهوي سريعا. والأوفق للإنسان إذا هوى أن يهوي تدرجا، ينزل على ركبتيه أولا ثم يديه، وعكسه إذا انتهض من أين؟ من سجوده، يبدأ بيديه ثم بركبتيه. وهذا هو الأسهل لمن يهوي ساجدا، وهو المناسب لهذا الحكم. لكن جاء في بعض روايات الحديث: لا يبرك أحدكم بروك البعير وليسجد على وليضع ركبتيه قبل يديه. قال الحفاظ كابن القيم في زاد المعاد في كتاب الصلاة: إن هذا ممن قلب على الراوي، ممن قلب على الراوي. وكلكم أو جلكم يعرف البعير، فالبعير ركبتاه في يديه، ولهذا يهوي على مقدمه على يديه قبل رجليه، والله أعلم. شخص افترى علي كذبا بأنني قتلت 40 شخصا، ما شاء الله، بأنني قتلت 40 شخصا كذبا وزورا، والحمد لله أنجاني الله وخرجت من السجن، فهل يجوز لي الدعاء عليه بالخزي وأن الله يهلكه وينتقم منه، وأنا الآن أدعو عليه بالاسم أن الله يريني ثأري فيه؟ أنت مظلوم إن كان قد افترى عليك كذبا، فأنت مظلوم والمظلوم ينتصر. إني مظلوم فانتصر. ومن الانتصار أن تتحسب عليه، ويجوز لك أن تدعو عليه بذلك انتصارا لنفسك، والأفضل والأكمل أن تدعو بأن الله يهديه، فإن الله إذا هداه أثبت أنت، فكنت سببا في هدايته، فلا يعمل عملا صالحا إلا لك مثل أجره لأنك المتسبب فيه. ومن هدايته أنه يرجع عن هذا الكذب الذي افتراه عليك، فيرجع عليك بذلك خيرا كثيرا لا تحسبه ولا يبلغ في خيالك ولا في بالك. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم أيها الإخوة، والظلم ظلمات يوم القيامة، كما حذرنا من ماذا؟ من دعوة المظلوم، فقال لمعاذ رضي الله عنه: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والله جل وعلا يسمع دعوة المظلوم، ويصير لهذه الدعوة ترتفع إلى السماء، تشق لها عنان السماء حتى يكون لها جلجلة وأنين تحت العرش، كأنين القدر والمرجل وأنين العشار صغار الإبل. فيقول جل وعلا: وهو الصادق، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الله يعيدنا وإياكم من الظلم والظالمين وأهلهما، والله أعلم. يقول: ذكرتم في بعض الأحاديث مصطلح حسن غريب، فما معنى هذا المصطلح؟ هذا نقلناه عن الحافظ أبي عيسى الترمذي صاحب الجامع الصحيح، وهو اصطلاح له رحمه الله في جامعه، يحكم على الحديث بأنه حسن غريب، وأحيانا بأنه حسن، وأحيانا بأنه حسن صحيح. وهذا الاصطلاح من الترمذي مبناه على أمرين: أولا على معنى الحسن عنده، وهو الحديث الذي عرف مخرجه ولم يعرف فيه راوي متهم، كما ذكر ذلك عنه ابن الصلاح، ونقله أيضا الحافظ بن حجر في شرحه على نخبة الفكر. ومعنى الغريب أنه لا يعرف له الترمذي إلا هذا الطريق الذي رواه من خلاله. والاستغراب هنا إما استغراب متعلق بسنده، أو استغراب متعلق بمتنه، أو بهما جميعا، فقد يبين ذلك وقد لا يبينه، والله أعلم. ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟ هل يمسح الوجه من أثر الغبار أو من أثر الوسخ؟ إن كان يمسح وجهه من الغبار أو من الماء لا مانع، أما إذا كان يرفع يديه ثم يمسح وجهه بعد الدعاء، فقد جاء في هذا حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكنه حديث ضعيف، ضعيف ومضطرب. ولهذا الثابت عنه عليه الصلاة والسلام إذا دعا أنه يضع يديه بعد الدعاء من غير ما يمسح بهما وجهه، وإنما جاء مسح الوجه والبدن عند النوم إذا قرأ المعوذات ثلاثا: قل هو الله أحد، قل اعوذ برب الفلق، قل رب الناس، ثلاثا يمسح، ينفث بيديه ويمسح بهما ما استطاع من أين؟ من جسمه. إذن بعد الدعاء لا يستحب مسح الوجه، وإنما يضع يديه، وهذه هي السنة. فإن مسح مرة أو مرتين فلا يقال إنه أحدث، أما أن يمسح دائما فهذا إحداث عبادة لم يرد بأصلها حديث صحيح. ومن آداب الدعاء يا أخواني ليس مسح الوجه باليدين، وإنما من آداب الدعاء أن يرفع يديه إلى صدره هكذا كاستطعام المسكين، لأن فيه إظهار الحاجة والفاقة إلى الله جل وعلا. وجاء فيها الحديث إن الله حيي ستير يستحي أن يرفع عبده إليه يديه فيردهما عليه صفرا، أي لا يقضي له حاجته ويجيب دعوته، والله أعلم. يقول: أنا أعمل محامي في بلدي، والكثير من القضايا يحتاج إلى اللعب بالألفاظ والكذب، فهل هذا حرام ويعتبر كذبا؟ هذا يا أخي يعد كبيرة من كبائر الذنوب، يعد كبيرة من كبائر الذنوب، لأنك توصلت إلى ما تزعمه حقا بالكذب واللف والدوران والتزوير والتلاعب بالألفاظ. وهذا وإن أغناك في الدنيا بالمال وأتعاب المحاماة، لكنه لن يغنيك عند الله، بل يؤزرك ويحمل ظهرك بالوزر العظيم الذي تحمله يوم القيامة، ليحملوا أوزارهم كامتا يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. فهذا الفعل حرام، والمال الناشئ من كسبه مال خبيث وكسب حرام. وكن صادقا والصدق يأتي بالخير، أما إن كذبت وزورت وزوقت بالكلام حتى ينتصر وكيلك وموكلك على خصمه، فأنت بهذا شريك له في الإثم، وقعت في إثم الكذب وفي إثم مشاركته في الباطل، سيما يترتب عليه انتهاك حقوق أو دفع حقوق عنه، والله أعلم. يقول: اعتمرت وبعد العمرة سمعت أحدهم يسأل عن الوضوء للطواف، فشككت في وضوء للطواف ولست أدري أكنت على وضوء أم لا، وهذا بعدما تحللت. أنت على طهارة ودع عنك الوساوس، فالسؤال هذا سؤال موسوس. وخذوا قاعدة: كل شك يطرأ على الإنسان بعد الفراغ من العبادة فهو شك لاغي، لا اعتبار له، لا يلتفت له. صلينا العصر فجاءك الشيطان قال: أنت ما صليت ثلاث ركعات، وجاءك الشك بعدما سلمت فلا تلتفت له. جاءك الشيطان قال: أمس صلاة العشاء أنت على غير وضوء، لا تلتفت له. كل شك يطرأ على الإنسان بعد فراغه من العبادة فهو وسواس ولاغي من الشيطان، لا يلتفت له ولا يعتبر به، والله أعلم. سائل يقول: هل ينتفع الميت بالدعاء له من عامة الناس أو من أولاده فقط؟ لماذا شرعت صلاة الجنازة؟ هل صلاة الجنازة خاصة بأولاد الميت عليه؟ صلاة الجنازة خاصة بأولاد الميت؟ الجواب لا، إنما من المسلمين. ما صلاة الجنازة؟ حقيقتها دعاء من الأحياء المصلين لهذا الميت المسجى أمامهم. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم عليه 100 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، أي قبل الله شفاعتهم ودعاءهم فيه. ولهذا الدعاء للميت يستجيبه الله جل وعلا، سواء كان من مسلم أو حتى من غير المسلم إذا دعا للمسلم. نفرض أن كافرا دعا للمسلم قال: جزا الله فلانا خيرا أحسن إلي، استجاب الله دعاءه وإن لم يستجب عمل الكافر. إذن الميت ينتفع من دعاء الحي له. ولما كان الولد والقريب أشفق على ميته وقريبه أضيف الدعاء إليه، فجاء في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولدا صالحا يدعو له، لأن الولد الصالح أشفق وأرحم وأنفع لميته. ومثله ما جاء في مسند الإمام أحمد في إسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل أن الميت يرفع في قبره درجة فيفرح فرحا عظيما لا تسعه الدنيا، فيقال مما هذا؟ فيقال هذا من استغفار ابنك الصالح لك. هذا من أين؟ من استغفار ابنك الصالح لك. فدعاء المسلمين للأموات مستجاب. وبهذه المناسبة أوصي نفسي وإخواني أن لا يدعو الإنسان دعوة إلا ويعم بها جميع المسلمين، فيشمل أحياءهم وأمواتهم، فتنفعهم فيقيض الله لك ملكا يقول آمين ولك بمثل. هذه واحدة. ثانيا، لك بكل مسلم دعوت له حسنة. كم عدد المسلمين؟ ما تحصيهم. كم عدد المسلمين أحياء وأمواتا؟ لا تحصيهم. عن كل واحد حسنة، والحسنة بكم؟ بعشر. إذن يأتيك من الأجر والثواب ما لا تحسب له. فلا تدعو دعوة إلا وأشرك فيها، قل لي ولوالدي ولجميع المسلمين، ويعظم بذلك مثوبتك عند الله جل وعلا. ثالثا، أن الله سيقيض لك من أولادك من الناس من يدعون لك وأنت مجندل في قبرك. والله أعلم. وضح لنا كيفية سجود التلاوة وما هو الدعاء الوارد فيه. سجود التلاوة هو السجود المشروع عند مرور القارئ للقرآن أو المستمع لقراءة غيره بآية فيها سجدة، وعددها 15 آية سجدة في القرآن. والسجود في سجود التلاوة سنة ليس بواجب، السجود فيها سنة، سواء وافق قراءتها في صلاة جهرية أو وافق قراءتها في غير صلاة. وسجود التلاوة كسجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، ليس صلاة على الصحيح خلافا لمذهب الحنابلة وغيرهم، إنما هو سجود بلا صلاة، ولهذا لا يشرع له الوضوء، لا يجب فيه الوضوء، بل هو مسنون وليس فيه التسليم، ولا يشرع له التكبير في حال غير الصلاة. أما إذا سجد في صلاته فيشرع له التكبير لعموم حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض وفي كل رفع. هذا هو سجود التلاوة وليس بصلاة. ماذا يقول في هذا السجود؟ إن سجد ساكتا ولم يقل شيء له أجر، فإن قال سبحان ربي الأعلى فله أجر، وإن عظم الله بأي أنواع التعظيمات فله أجر. وأفضل ما يقال ما ثبت في الحديث أنه يقول اللهم لك سجدت، اللهم لك سجدت، وبك آمنت، وعليك توكلت، سجد وجهي للذي شق له، الذي شق سمعي وبصري وخلقه وصوره، فتبارك الله أحسن الخالقين. وأن يدعو بها بما شاء، لأن مجرد سجوده تعظيم لله سبحانه وتعالى، تعظيم له بأن أرغمت أنفك ووضعت جبينك في الأرض عبودية لهذا الذي عظمته ووحدته بقلبك. والله أعلم. كثير هذا. ها؟ كم بقي على الصلاة؟ ها؟ نأخذ سؤالين يا أخواني. هذا السائل يقول: وضع شخص لا أعرفه قطعة خشب في دكاني، ولكن غاب إلى الآن ولم يأتي، فاستشرت العمال فقالوا نستعملها، فإذا جاء نعطيه مثلها، فهل هذه خيانة؟ لما وضع هذا الخشب في دكانك لماذا؟ هل وضعه لتبيعه؟ محتمل. لتؤجره؟ محتمل. لتستخدمه؟ محتمل. فلما لم يتبين هذا الاحتمال الذي أشير عليك به أن تشتري هذا الخشب، تتحمل قيمته وتستعمله فإذا جاء صاحبه قل أنا اشتريت منك هذا الخشب، فإن رضي فالحمد لله، وإلا تعيد له الخشب وتعطيه الأجرة إلا أن يأذن لك. فإن لم يجئ هذا الرجل وغاب غيبة طويلة، فهذه القيمة، قيمة الخشب، أعطها أولاده إن كنت تعرفهم، فإن كنت لا تعرفه أو لا تعرفهم فتصدق بها، تصدق بهذه القيمة بالنية عنه، وأنت لك مثل أجره أو أعظم. سائل يقول: ما هي الأعمال الصالحة التي تنفع الميت من الحي بعد موته؟ هذا سؤال مهم ويتكرر كثيرا أيها الإخوة، يتكرر هذا السؤال كثيرا. والذي ينفع الحي، ينفع الميت من عمل الحي، ستة أشياء جاءت بها الأدلة. أعظم ما ينتفع الميت من عمل الحي بالدعاء، بدعاء الأحياء للأموات، ولأجلها شرعت صلاة الجنازة وشرع الدعاء للميت، وهذا أعظم ما ينتفع به الميت من عمل الحي، وهو أيسر ما يكون من الحي نفعا للميت، أيسر من أن تأتي بعمرة وبحجة وبأن تنفق المال عن هذا الميت. ماذا؟ بالدعاء له. الثاني مما ينفع الميت من عمل الحي قضاء الديون عليه، فإذا سددت الديون الواجبة في ذمة الميت انتفع بها الميت من عمل الحي، سواء كان السداد من أقارب الميت أو من غيرهم. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدمت جنازة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم ليصلي عليها، ثم وقف، ثم رجع القهقرى، ثم التفت فقال: هل على الميت دين؟ فقال ذووه: نعم يا رسول الله، عليه ديناران. فقال: تقدموا فصلوا على صاحبكم. حضر الموقف الصحابي الجليل أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه وكان فطنا، فقال: يا رسول الله، هما أي الديناران علي، ليه؟ لئلا تفوت هذا الميت صلاة النبي عليه فيحصل هذه الكرامة وهذه الفضيلة. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فتقدم وصلى عليه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لقي أبا قتادة فقال: يا أبا قتادة، أأديت الدينارين أي عن الميت؟ فقال: لا يا رسول الله. ثم لقيه فقال: أأديتهما عنه؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: الآن بردت عليه جلدته. دل على أن الميت ينتفع من أين؟ من سداد الديون عنه. وأول ما يوفى عن الميت هو ماذا؟ دينه، يوفى عنه دينه لتبرأ بذلك ذمته. حتى الشهيد في سبيل الله يبقى معلقا بدينه حتى يوفى عنه. ثالثا مما ينتفع به الميت من عمل الحي صيام الواجب عنه، فإذا مات الميت عليه صوم واجب، عليه من قضاء رمضان أيام لم يصمها، عليه كفارات لم يؤدها، عليه نذر لم يفي به، نذر صوم، فإنه يصام عنه. ودليله ما جاء في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ووليه هنا معنى عام أي محبه، فدل على أنه ينتفع بصوم الواجب عنه. طيب، هل يصام عنه النافلة؟ يصوم نافلة ويهديها للميت؟ الجواب لا، لأن الحديث خاص بالواجب، من مات وعليه أي وجب عليه صوم. الخامس، خامس ولا الثالث، الرابع؟ إذا ما هي الثلاثة التي ذكرناها؟ الدعاء، قضاء الدين عنه، صيام الواجب عنه. الرابع الصدقة، فالصدقة عن الميت تنفعه، ودليلها ما جاء في الصحيحين من حديث سعد رضي الله عنه أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افلتت نفسها، أي خرجت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: تصدق عن أمك. الخامس: الحج عنه، الحج عن الميت فرضا أو نفلا ينفعه، بشرط أن يكون الحاج سبق أن حج عن نفسه. وقد روى الإمام البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أحج عنها؟ أمها الآن حية ولا ميتة؟ ماتت. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. فدل على أن الحج فرضا وكذلك نفلا، أنه ينتفع بها الميت. ولأجل هذا نص العلماء على جواز حج البدل، وأصله عن الأموات، وألحقوا به الحج عن العاجزين من الأحياء عجزا بدنيا. السابع، السادس ولا السابع؟ السادس مما ينفع الميت من عمل الحي: العمرة. العمرة عنه، لأن العمرة حج أصغر، ودليله حديث أبي رزين العقيل اليماني أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الضغن، أي الانتقال، لا يستطيع الضغن أي الانتقال، أفأحج عن أبي؟ قال صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر، أي عن أبيك. يقول أخونا: الأضحية، الأضحية إما أن يوصي بها الميت فيكون إنفاذها من إنفاذ الوصايا، فإن نفذت الوصايا فيكون إنفاذها من الحي عن الميت من باب الصدقة عنه، من باب الصدقة عنه. أضاف بعض أهل العلم أمرا سابعا: الطواف. قالوا: الطواف بعض نسك يصح استقلاله. والله أعلم.